بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 63 ليوم الأربعاء الموافق 12 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الجعالة. قال: هي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، كرد عبد ولقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه، ولكل فسخها، فمن العامل لا شيء له، ومن الجاعل فللعامل أجرة عمله. لعلنا في المجالس السابقة انتهينا إلى باب الإجارة، وكان لعله بقي لنا منه شيء يسير في آخر سطر أو نحو من ذلك عند الحديث عما يتعلق بالضمان. وأشرنا سابقا إلى أن الأجير إما أن يكون مشتركا وإما أن يكون خاصا، وأن الأجير المشترك هو الذي تقدر منفعته بالمنفعة ويقدر عمله بالمنفعة، وهذا بخلاف الأجير الخاص الذي يقدر منفعته بالزمن بالمدة. فكان تستأجر إنسانا ليعمل لك خياطا في بيتك لأهلك وما شابه ذلك، هذا هو الأجير الخاص، أو تأتي بعامل ليعمل عندك مدة يوم شهر أو أقل من ذلك وما شابه ذلك، الموظفون في الشركات ونحو من ذلك في المؤسسات حكومية وغير حكومية في الواقع يدخلون في هذا الباب، لأنهم عند هذه المؤسسة ساعات من الزمن، هؤلاء أجراء خاصون. وأما الأجير المشترك فهو الذي في نفس الوقت وفي نفس الزمن يتقبل منك ومن غيرك، يعني الآن كالخياط كالغسال كالطباخ وما شابه ذلك، في نفس الوقت يأخذ منك ويأخذ من غيرك ويعمل للجميع. انتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بالضمان لهؤلاء وعلى هؤلاء لو حصل منهم تلف وإتلاف فيما بين أيديهم من أعمال. فقلنا بأن الأجير الخاص الذي يعمل عندك خاصا في هذه المدة، كان تأتي بخياط يعمل عندك أو طباخ يطبخ لك فقط ولمن حولك وما شابه ذلك، مثل هؤلاء لو حصل منهم تلف وإتلاف للمال من غير تعد ولا تفريط فإنهم لا يضمنون، بمعنى حصل كما يقال خطأ في المقاس نسبيا، أو حصل نوع من المقص انكب عليه زيت جاءه شيء من النار وهو لم يتعمد ولم يكن منه تعد أو تفريط. والتعد قلنا هو ماذا؟ هو أن يفعل شيئا كان يجب عليه ألا يفعله ولا يجوز له أن يفعله، والتفريط هو كان عليه أن يفعل ذلك الشيء لكنه لم يفعله. فهنا إن لم يحصل منه التعدي أو التفريط فلا ضمان عليه. أما الأجير المشترك فإنه يضمن على كل حال، بمعنى ولعله من المثال، يعني لو أتيت أرسلت خادمك عاملك ليأتي لك بعصير أو بخضروات أو بطبق بيض أو ما شابه ذلك، في طريقه تعثر فسقط هذا البيض، انكسر هذا العصير والوعاء الذي فيه، ثم بعد ذلك اندفق الزيت وما شابه ذلك، فأنت لا تغرمه وهو لا يغرم ذلك، لأن هذا كما يقال كونه سقط تعثر وما شابه ذلك هذا لم يكن منه تعد ولا تفريط، إذن ما حصل من تلف فإنه لا يضمنه فيما يتعلق، حتى وإن كان هذا بيده سقط أو ما شابه ذلك. الأجير المشترك يضمن ذلك، ما حصل منه من فعل، بمعنى أتيت به بالقماش ثم انكب عليه زيت عنده، أو بمقصه حصل منه خطأ أو ما شابه ذلك، كان معه جمر أو شيء ما شابه ذلك دخان ونحوه فانحرق شيء من هذا القميص، فإنه يضمن هذا التلف الذي حصل بيده بفعله. إنما لا يضمن متى لا يضمن إذا لم يكن ذلك من فعله، وإنما انتهى من عمله، كان خاط لك ثوبا أو فصل لك ثوبا أو ما شابه ذلك ثم وضعه وحفظه في مكانه مع بقية الثياب، فسرق أو انحرق هذا الحانوت ونحوه وما شابه ذلك، ففي هذه الحالة لا يضمن ما حصل من هذا الثوب أو على هذا الثوب، لكنه في المقابل لا يستحق أجرة. إذن هو خاط لك، أتيت بقماش من عندك ثم بعد ذلك تلف هذا المال وما شابه فصل الثوب ونحوه، ثم بعد ذلك حصل هذا التلف ولم يحصل منه بفعله، حتى ولو كان خطأ لم يتعدى لم يفرط، لو حصل بفعله هو فإنه يضمن، لكن لو تلف من غير فعله وإنما سرق سارق هذه الثياب كلها وثوبك من هذه الثياب، أو انحرق الحانوت بثوبك مع بقية الثياب، إذن لم يكن هذا بفعله مطلقا، فعند ذلك ماذا لا يغرم في هذه الحال، لكن مع ذلك أيضا لا يستحق أجرة، لا يقول أنا من جهتي قد عملت العمل الذي علي وقد فصلت الثوب وهذا أخذ مني جهدا وكان مني خياطة وكان مني خيط وما شابه ذلك، قلنا أنه لا يطالب لا يحق له أن يطالب بالأجرة، لكنه ليس عليه الضمان لأنه لم يتعد بفعله. هذا ما يتعلق بالتفريق بين الأجير المشترك والأجير الخاص. ثم ذكر بعد ذلك هناك بعض الأجراء الذين هم في الواقع يكونون شركاء أو يكون أشبه بالأجير المشترك، لكنه ينزل منزلة الأجير الخاص، وهو يعني الأطباء عموما، طبيب البشر وهو الطبيب، أو البيطار وهو طبيب الحيوانات، أو الحجام. هؤلاء وإن كان الطبيب يطبب لك أو يطببك ويعالجك ويعالج غيرك، وكذلك البيطار تأتي به بهيمتك والبهائم التي عندك ويأتي غيره، والحجام تحجم لك ويحجم لغيرك، فهؤلاء لا يضمنون كما ذكر هنا، وطبيب ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، فهذا لابد من شرطه أن يكونوا عارفين بهذا الحذق في هذا العمل، لأن هذا نوع من الطب، نوع من المعالجة، فلا يتطبب يتحجم يتعلم إذا تعلم هذه البيطرة أو الحجامة أو التطبب عليك أو على بهائمك أو ما شابه ذلك، وإنما كان حاذقا في هذا الأمر، لكن يحصل الخطأ وهو كما قلنا من غير تعد ولا تفريط. أيضا بعد ذلك اشترط أن يكون ماذا أذن لهم ماذا مكلف أولي، بمعنى إذا ابتدأوا هم من أنفسهم فإنهم يضمنون، يعني اشتكيت من صداع وأنت ما جئت عنده، لكن اشتكيت من صداع وما شابه ذلك فأخذ يشرطك يقول هذا يحتاج إلى حجامة، فعند ذلك يكون ضامنا، أو أتى إلى علاجك اشتكيت من شيء فأعطاك حقنة ونحوه، يعني لم تأذن له أو لولدك أو ما شابه ذلك فلم تأذن له، فعند ذلك يكون ضامنا. قال ولم تجن أيديهم، بمعنى لم يكن ذلك الجناية بأيديهم، بمعنى لم يكن فيهم نوع من التعدي، يعني احترازات كان يلزمهم أن يفعلوها واحتياطات كان يجب عليهم أن يقوموا بها فلم يفعلوها، فهذا أصبح فيه نوع من الجناية، نوع من التعدي، أو كان يعني كما يقال هذا الأمر لا يحتاج إلى هذا الفعل ففعله تجرؤا، يعني كان منه نوع من التجرؤ على هذا الأمر، فعند ذلك يضمن بهذه الشروط الثلاثة، أما بغيرها فلو حصل خطأ فعند ذلك لا يضمن. ومن هنا تأتي اللجان الطبية كما لا يخفى، لما يحصل خطأ طبي من يشخص هذا، من يقول بأنه حصل منه تجني وتعد ونحو من ذلك، اللجان الطبية هي التي يكون لها النظر في مثل هذا الاختصاص. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق بالراعي، وهو يأخذ أيضا كذلك حكمهم في هذا الباب، لأن الراعي قد يكون خاصا وقد يكون مشتركا، بمعنى أحيانا في القرى قد يكون إنسان عنده كما يقال شيء من الغنم، واحد اثنتان أو ثلاث، لا تحتاج إلى راع مستقل، فيأتي الراعي يأخذ غنم هذا وغنم هذا ونقم هذا منه اثنتان وهذه عشر وهذه خمس وما شابه ذلك، إذن فهو أجير مشترك، لكنه مثله أيضا قد يكون خاصا، فمثل هذا في الغالب إن لم يحصل منه هذا التعدي أو التفريط، بمعنى رعاهم وانتبه إليهم، لكن جاء ذئب وافترس شيئا من هذا الغنم، أو سقطت بعض البهم في بئر كانت في طريقهم، أو تردت من جبل ونحو من ذلك، أي لم يكن منه تعد في السوق بمعنى ساقهم بشدة، أو لم يكن منه تفريط بمعنى غفل عنهم وجاء من يأخذ هذه الغنم ونحو من ذلك، فكونه لم يحصل منه تعد ولا تفريط وما شابه ذلك فإنه لا يكون ضامنا. لما ذكر هذا الضمان فيما يتعلق بالأجير هنا في المستأجر الذي يستأجر ففي الدار ونحوها والسيارة وما شابه ذلك استأجر دارا، فهنا الأصل في المستأجر الذي يكتري ويستأجر من صاحب العقار ونحوها من صاحب السيارة ونحوها أن يده يد ماذا؟ يد أمانة، لأنه يؤمن على هذه الدار، يؤمن على هذه السيارة ونحو من ذلك، فلا يكون منه بعد ذلك ضمان إلا بتعد أو تفريط. ولذلك قال ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، بمعنى أن الأصل أن يده يد ماذا؟ يد أمانة، فإذا حصل شيء في الدار تهالك شيء منها ولم يكن منه اعتداء، أي فعل كما قلنا في الاعتداء فعل فعلا ما يلزمه أن يفعله، يعني إذا حد جدارا والجدار به استقامة وما شابه ذلك لا يلزم أن يفعل ذلك، فكونه يفعل هذا فهذا في الواقع حصل منه تعدي أو كان منه تفريط في بعض هذه الأمور، معنى فرط بأن يحافظ عليها جاء كما يقال نحو من مطر أو ما شابه ذلك فلم يفعل ذلك أو لم يوصل الأبواب وكانت الرياح شديدة أو نحو من هذه الأمور التي كان يقتضيه أن يعمل شيئا من الاحترازات فلم يفعل، فعند ذلك إن لم يحصل منه تعد أو تفريط فإنه لا يضمن، بمعنى ما يحصل أحيانا من الاستهلاك فهذا لا يضمنه، يعني جاء مطر فأثر على الدار، يعني خاصة سابقا لما كانت ما يتعلق بالدار الدور من الطين أو أحيانا من قصب ونحوه، إذن هذا ليس منه وإنما من مطر السماء أثر على هذه الدار، فهل هو الذي يضمن ذلك ويقوم بإصلاحها؟ لا، لا يقوم هو بإصلاحها، وإنما الذي يقوم بإصلاحها صاحب الدار الذي يملكها، لأن هذا الذي حصل منه وما حصل من تصدع أو تهدم أو ما شابه ذلك ولم يكن منه هو فعند ذلك لا يضمنه هو، إنما يكون على صاحب الدار وهو مالكها. إذا حصلت هذه الاختلافات أحيانا بين المالك وبين المستأجر كما يقال أنت الذي فعلت أنت الذي لم تفعل وما شابه ذلك، القول قول من قال والقول قوله في نفيهما، أي قول المستأجر أنه لم يتعدى ولم يفرط، وسبق مرارا الإشارة إلى أنه إذا قيل بأن القول قوله بمعنى مع يمينه، لأن صاحب الدار مالكها هو يقول ويدعي على المستأجر بأنك فعلت هذا أتلفت هذا أنت اعتديت أنت فرطت، إذا يدعي عليه، فهو في حاجة في الواقع إلى بينة والغالب أنها ليست هناك بينة، وهذا المستأجر ينفي يقول أنا حافظت عليها وهذا لم يكن مني تعدي ولم يكن مني تفريط أو ما شابه ذلك، إذن القول قول من؟ القول قول المستأجر بمعنى مع يمينه في هذا الباب. لما فرغ مما يتعلق بالإجارة والأمور المتعلقة بها وأشرنا بأن الإجارة هي ما يتعلق بأن يكون الإجارة على شيء معلوم، وهذا من شرطه أن يكون المستأجر شيئا معلوما وتكون منفعة معلومة، إما أن تكون معلومة كما قلنا بمنفعتها بالنفع أو أن تعلم بالزمن، هنا الجعالة قريبة منها كثيرا، والجعالة كما أشار إليها من جهة الاصطلاح قال هي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا، إذن هذه إجارة على العمل، الإجارة هنا على العمل، لكنها اختلفت عن الإجارة بأن من شرط الإجارة أن تكون ماذا؟ أن يكون العمل معلوما إما بالزمن كما قلنا سابقا أو أن يكون ذلك بماذا؟ بالمنفعة، يعني تعمل لي هذا الثوب هذا كما يقال بالعمل، تعمل عندي لمدة يوم أو شهر هذا أصبح بالزمن، إذن لابد في الإجارة أن يكون العمل معلوما إما بالزمن بمقدار الزمن أو أن يكون بماذا؟ بالمنفعة. هنا وقد يكون معلوما وليس ذلك بشرط، لأنه قال عملا مباحا من شرط أن يكون مباحا لكن ليس من شرطه أن يكون ماذا؟ معلوما، بمعنى أنه يمكن أن يكون معلوما ويمكن أن يكون مجهولا، أن يكون معلوما أن يقول من يبني لي هذا الجدار وأحدد بعد ذلك مقداره، أقول هذا يكون بطول 50 مترا أو 100 متر، أن يكون بارتفاع 3 أمتار، أن يكون بشمكي 30 سنتيمترا، من يعمل لي هذه الدار بهذه المواصفات طولا وعرضا وأدوارا وغرفا وما شابه ذلك، إذا وضعتها وجعلت فيها جعلا معينا، إذا أصبح العمل هنا معلوما محددا مبينا، لكنه أصبح ماذا؟ مفتوحا لكل من أراد أن يدخل في هذا العمل، يعني من الذي يريد أن يأتي إلى هذا العمل، قد يكون مجهولا وهذا ما تنفرد به عن الإجارة، وهو قل من رد لي مثلا الغائب من ضالة، مثلا من إبل، ضل لي إبل، ضل ضاع مني ولد، ضاعت لي كما يقال محفظة، ضاعت لي شنطة كما يقال فيها أوراق مهمة، يعني هذه لا لا, لا يستطيع الإنسان أن يحدد مقدار هذا العمل، لأنه يقول من ضاع، من يرد علي ابني الضائع، من يرد علي مثلا بعيري الضائع الشارد أو الضال أو ما شابه ذلك، من يرد علي محفظتي، من يرد علي هذه الشنطة بمواصلات كذا كذا فيها أوراق مهمة، هذا قد ترد في ساعة، وقد يستغرق الإنسان 10 ساعات أو أحيانا شهرا أو أكثر أو أقل، وأحيانا لا يجد. إذن هذا المدة في مثل هذه الحالة أو هذا العمل يكون ماذا؟ يكون غير معلوم، يعني قد يستغرق زمنا ومدة طويلة، وقد أيضا في لا يكون له نتاج، ولا تكون هذا العمل قد يكون له مردود، ولا لم يكن له نتيجة، بمعنى أن يحصل هذا العمل. إذن من هنا كانت هذه الجعالة، ومن هذا كما قيل بأنه شرعت هذه الجعالة لهذا الباب، يعني إذا كان العمل معلوما أصبحت قريبة من الإجارة، لكن إذا كان أردت أن يرد لي الشيء الضائع، يعني كابني كبعيري وما شابه ذلك، سأستاجر من ومدة من، لعلي أستاجر إنسان لمدة شهر وأدفع له ما يقارب 1000 أو يزيد، ثم بعد ذلك تكون النتيجة لا يحصل لي مرادي ولا أجد ما مبتغاي من ذلك، ابنا ضالا أو ما شابه ذلك، إذن قد أدفع أجره وأنا لا أحصل شيئا، وقد يكون التحصيل سريعا. إذن حتى، وهذه من مراعاة الشريعة لهذه الحاجة، كانت هذه الجعالة، إذا جاء مبتغاي ما أريده من رد الضالة، رد طفلي، رد أوراقي وحفظتي وما شابه ذلك، عند ذلك بذلت هذا الجعل، والناس أيضا كذلك يكونون على ماذا؟ على بينة من هذا الأمر، بمعنى هذا العمل ماذا سيكون جهده، ماذا ستكون ثمرته، إذن هو من هذا الباب. وأحيانا يعني أحيانا يحصل كما يقال طلب رؤوس بعض الناس بهذه الجعالة، يعني من يقتل فلانا، من يحضر فلانا وله 10 ملايين أقل أو أكثر من ذلك، ويعدونه طبعا إذا كان مشروعا، يعني كما يقال رأس كفر وما شابه ذلك، يدفع له 10 ملايين أقل أو أكثر من ذلك، فهذا فيه في الواقع تشيع للناس من باب الجعالة يحرصون عليه. فالشاهد على كل حال هذا هو مفهوم الجعالة. قال بأنه جعل مال معلوم، بمعنى أن الجعل وهو الذي يجعل في مقابل هذا العمل لا بد أن يكون معلوما، لا يقول بأن له شيء أو له ما في الصندوق أو ما شابه له أو له شيء يرضيه أو ما شابه ذلك من الأمور، يعني حتى يقدم الناس على هذا العمل سواء كان العمل معلوما أو مجهولا، لا بد أن يكون الجعل لا بد أن يكون معلوما بينا، لأن العمل يكون بناء عليه. كما قلنا العمل من شرطه كما قال لمن يعمل عملا مباحا، بمعنى من شرط هذا الجعل أن يكون في عمل مباح، أما أن يكون في عمل غير مباح كما قلنا الآن من يقتل مسلما فله 10 ملايين أو إنسان مسلم، لا نقول لا نصبح الجعل على العمل محرم، لكن هو كان من باب ضرب المثال من باب الجعالة، أما أن يقتل مسلم ويكون له مكافأة أو ما شابه ذلك فهذا محرم، لكن لو كان كافرا أو رأسا في الكفر فلا بأس بذلك. أن يكون العمل غير مباح، بمعنى من يغني لنا وفي هذه الليلة ويكون له كذا، من يفعل شيئا كما يقال نائحة أو ما شابه ذلك ويكون لها كذا أو ما شابه ذلك من هذا، من يسرق، من يحرق مجرعة فلان، وهذا أحيانا يحسب نسأل الله السلامة قد يكون عدا بين قبائل أو ما شابه ذلك، فيقول من يحرق مجرعة فلان فله كذا، أو من يقتل فلانا من الناس وهو مسلم فله كذا أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع يصبح العمل ماذا؟ محرما، بما فيه من الاعتداء على المسلم أو حرق ماله أو الاعتداء على ماله. إذن من شرط هذا العمل أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا. مر معنا سابقا لعله كذلك في الإجارة، وهو ما يتعلق بأن الإجارة لا تصح فيما يكون فيه قربة لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا تكون المؤاجرة كما قلنا لإنسان يؤذن، لإمام، كما قلنا أيضا في الحج من يحج عن الغير، لا يكون ذلك من باب المؤاجرة، قلنا هذا لا يصح، ولذلك جاء في باب الإجارة قوله وكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. فإذا كان العمل من أهل من عمل القرب فهذا لا تكون فيه الإجارة، لكن تكون فيه ماذا؟ تكون فيه الجعالة، وأشرنا هناك فتكون هنا فيه باب الجعالة، يعني من يؤذن في هذا المسجد وله كذا، من يكون يعني يحتسب الإمامة في هذا المكان ويكون له كذا، من يحج عن والدي أو منحه من كذلك وله كذا بأجرة يعني بتكاليف مقاربة، إذن هذا تكون من باب الجعالة، بمعنى لا يكون فيه التفصيل بباب الأجرة والمؤاجرة ونحو من ذلك، لأن هذه أعمال قرب، فهذه تكون فيها باب الجعالة، وباب الجعالة كما قلنا أوسع من باب الإجارة. لذلك مثل لما قال في العمل المجهول ما مثل ماذا؟ قال كرد عبد، يعني من يرد عبدي الغائب، أو لقطة، يعني شيء فقده كما قلنا شنطة فيها أوراق مهمة، محفظة فيها أوراق مهمة أو ما شابه ذلك، هذا لا يعلم لا شك متى تحصل عليه، متى تجده، لعلك تبحث كثيرا فلا تجد، ولعلك تبحث يسيرا وتجده قريبا. قال وبناء حائط، بناء الحائط هذا من العمل المعلوم، يعني إذا حدد بناء حائط هذا السور مثلا، أريد أن أسور أرضا، هذه الأرض السور طولها كما يقال 200 متر في ارتفاع 3 أمتار، في سمك مثلا 20 سنتيمترا أو كذا، ثم بعد ذلك في مواصفاته في مواده التي تبنى بها، بأن يكون حجر، بأن يكون من المسلح، بأن يكون إلى آخره، إذا أصبح العمل هنا معلوما، وأجعل ذلك أعلنه من، فبعد ذلك من أتى ويستعد بهذا البناء وبدأ به فيكون أولى من غيره، أو يكون كما يقال أعرضه عرضا، وهذا الذي أحيانا قد يحصل بعد ذلك في المناقصات ونحوها، من يعمل لي بهذا العمل فكل يأتي، فلعلي أقدم البعض على البعض أو أختار كما يقال أنقصهم مالا وأقول بأن هذا الجعل لهذا الأمر، فيكون من باب الجعالة وليس من باب الإجارة، فأنا تركت المواصفات وذكرت المواصفات، ولذلك سيأتي الفرق بين باب الإجارة والجعالة بمثل هذه الأعمال. أنا أقول هذا العمل بهذا المقدار بهذا الطول بهذه المواصفات من يعمله بمبلغ كذا، فيأتي زيد وعبيد ونحو من ذلك، فلعلي أختار أولهم أو أختار أحدهم في هذا الباب، ما الذي يترتب ستأتي الإشارة إليه. قال هنا متى يستحق الإنسان الجعل؟ قال من فعله بعد علمه استحقه، أي من فعل وعمل بتحصيل هذا العمل المعلن عنه بعد هذا العرض بالجعالة يستحق الجعل، بمعنى وجدت أنا طفلا تائها، وجدت حقيبة مغلقة يظهر أنها سقطت من إنسان، وجدت محفظة ولي ما يسمى الحس الأماني ونحو من ذلك، وأن هذه الإنسان فأنا أخذتها وذهبت بها إلى قسم الأمانات وإلى مركز الشرطة أو نحو من ذلك، وأنا لم أعلم ولم أسمع ولم تبلغني هذه الجعالة ولا الدعوة إليها ولا عرضها، إذن أنا في هذا الحال عملت هذا العمل، وجدت هذا الطفل فرددته إلى أهلي، سألت عن أهلي أو أوصلته إلى مركز الشرطة ونحوه أو هذه المحفظة أو الحقيبة، إذن أنا عملت دون ماذا؟ دون هذا العلم بالجعالة، فأنا لا أستحق الجعل، لا أستحق الجعل، لأني فقط عملته ما يسمى من باب التعاون، من باب الخير، من باب ابتغاء الأجر وما شابه ذلك، فلي الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا العمل، ولا شك أني أجر على ذلك، وهذا من باب التعاون الواجب بين المسلمين. متى يستحق العامل الجعل؟ بعد العلم بالجعالة. فإذا أخذت في العمل بعد ذلك والبحث أو محو من ذلك بعد عرض هذا الجعل، فعند ذلك أستحق هذه الجعالة، يعني لما بلغني بأن فلان يقول من وجد ابني الضائع، من وجد حقيبتي، من وجد كذا فله كذا، فعند ذلك اجتهدت في ماذا؟ في العمل لأحصل على هذا الجعل، لأنه لا شك أنه سيكون جزءا من المال قد يكون كثيرا، فعند ذلك أحرص على هذا العمل ولعلي أنال هذا الجعل، إذن أنا أخذت أبحث، فعند ذلك أستحق بهذا، أستحق ماذا؟ أستحق الجعل. ومثله يعني الإنسان أحيانا قد يكون مثلا هناك نوع من الثقب والنقب في الجدار ونحوه، كقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني إنسان وجد في السور نقبا ولعلها تدخل بعض السراق ونحوهم، فأراد من حسه أن يبني هذا الجدار حتى لا يأتي السراق إلى المزرعة ونحوها أو الحيوانات فتتلف شيئا من داخل المزرعة. ثم أنا لعلي قبلها أعلنت من سيصلح هذا الجدار ويمر على هذا الجدار ويصلحه وله كذا. فكون الإصلاح حصل قبل العلم بالجعالة فأنا لا أستحق شيئا، إنما أنا فعلته تحسبا واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى، فلي ما هذا الأجر إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، لكن لا أستحق الجعل إلا ماذا؟ إلا أن أبدأ العمل بعد العلم به. تختلف الجعالة عن الإجارة مع هذا الأمر الذي أشرنا إليه بأن العمل قد يكون مجهولا، أنها من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. وسبق أن أشرنا في الإجارة أنها عقد لازم، بمعنى إذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على عمل على أجرة في سكن على ما شابه ذلك، وتم هذا العقد بين المستأجر أو المؤجر والمستأجر، أنه أصبح ماذا؟ عقدا لازما لا ينفسخ، لا ينفسخ إلا بالإقالة أو بتلف العين المؤجرة. يعني إذا كانت دابة فهلكت، سيارة فهلكت، دارا فتهدمت، أما قبل ذلك فهي عقد لازم، ليس للمؤجر أن يخرج المستأجر، بل العقد يستمر حتى كما قلنا سابقا حتى ولو مات المؤجر. يعني استأجرت الدار منه 10 سنوات ثم بعد ذلك توفي من العام القادم، بعد سنة فقط توفي، لا يأتي الوارث ويقول ماذا أخرج، لأنها عقد لازم. وهب هذه الدار إلى شخص آخر ليس لهذا الموهوب له أن يقول أخرج، لأن هذه الإجارة ماذا؟ عقد لازم، فعند ذلك لا تنفسخ كما يقال بموت ولا بهبة ولا غير ذلك. أما ما يتعلق بالجعالة فهي عقد ماذا؟ عقد جائز، ولذلك قال ولكل فسخها. إذن كل من المتعاقدين أن يفسخ هذه ماذا؟ هذا العمل. يعني هل لعلي أعلنت ثم لعلي يئست أو ما شابه ذلك أو ما نحو من ذلك، يعني قلت لعلي أخرج بعد ذلك أوراقا غيرها أو نحو من هذا إذا كانت أوراقا ثبوتية أو نحو من ذلك. إذن قد يكون هذا الفسخ من الجاعل نفسه وقد يكون من العامل نفسه. ما الذي يترتب؟ قال فمن العامل لا شيء له، يعني عمل وأخذ يبحث عن الإنسان كما يقال فقد ولده في حج أو في حرب نسأل الله السلامة، يموج الناس ويتفرقون ثم بعد ذلك يذهبون ها هنا وها هنا، وخاصة في السابق وسائل الاتصالات لعلها تكون فيها ضعف، فلعلي جعلت 100,000 50,000 من يأتي بولدي الذي فقدته في هذا الزمن، إذا 50,000 لعلها تجعل الناس يجتهدون، فهذا يجتهد في البحث لعله شهر شهرين ثم بعد ذلك العامل كأنه يأس، ليس له أن يأتي إلى الجاعل ويقول أنا الآن عملت ما يقارب شهرين، ما من دار إلا ودخلتها ولا من شارع إلا وقد طرقته ولا إلى غير ذلك، فأعطني أجرة هذا العمل لقد تفرغت وتركت إلى آخره، ليس له ذلك. قد يكون العمل عملا واضحا، يعني كما قلنا قبل قليل، وهنا تختلف الإجارة عن الجعالة، يعني من يبني لي هذا الجدار بهذا الطول بهذا الارتفاع بهذه السماكة بهذه المواصفات 100,000، يعني وضعت صفات لن نختلف فيها بهذا المقدار، ثم جاء هذا الإنسان ليعمل، فلعله عمل مترا أو مترين ثم بعد ذلك لعله لظرف أو لآخر أو ما شابه ذلك انقطع عن العمل ذهب، فلا يقول أن الآن عملت شيئا من هذا العمل فأعطني ماذا؟ أجرة عملي لي شهر الآن وأنا أعمل وآتي بالمواد ولعلي رفعت إلى آخره وخسرت وما شابه ذلك، فأنا الآن أعطي جزء هذا العمل، ليس له شيء، بما أنه هو الذي ترك العمل قبل إتمامه فليس له ماذا؟ ليس له شيء. ولذلك قال فمن العامل لا شيء له. وهذا ما يختلف فيه على الإجارة. الإجارة إذا فسخ عند ذلك العمل كما يقال هو ملزم بمن حصلت هذه الإجارة، هو ملزم بمعنى ملزم بإتمام العمل، فإن أراد أن يترك العمل فهنا هو مخير بين أمرين، فإذا رضي صاحب العمل بأنه يترك العمل فله ما بعد ذلك يقيم ماذا هذه العمل، ما أجرته، ماذا عمل من الأيام وما شابه ذلك، وله أن يأتي بإنسان يكمل عمله ويعطيه كما يقال بقية أجرته. يعني الآن هذا نحن اتفقنا على مثلا الأجرة باليوم أو حتى بالعمل بالمنفعة هذا البناء لهذا الحائط كما يقال ب50,000 ريال من باب المؤاجرة. إذن عند ذلك أنت عملت كما يقال نصفه، تقول والله الآن جاءتني ظروف إلى آخره ووجدت عملا آخر أفضل من ذلك فأنا سأنسحب. إذن هذا الآن هذه إجارة يريد ماذا؟ يريد فسخها. نحن قلنا بأن الإجارة ماذا؟ عقد لازم، ليس له الفسخ إلا بالإقالة. الإقالة بمعنى الطرف الآخر وهو المؤجر ماذا؟ أن يقول لا بأس لا حرج. فإذا رضي بذلك وهو نوع من الإقالة يقدر عمله ما تقدر هذا العمل الذي عملته زمنا أو مدة أو منفعة أو ما شابه ذلك، فيستحق على ذلك أجرا. إن لم أقبل إذن سيأتي أو أنا آتي بإنسان يقوم بالعمل مقامه مكانه، ثم بعد ذلك كما يقال ينظر لعل هذا كما يقال العمل نصف هذا البناء، وهذا الذي يحصل أحيانا في المقاولات يعمل نصف البناء ثم يأتي إنسان آخر فيقول أنه حتى أكمله. يعني اتفقنا مثلا ب100,000 هذا الجدار الذي 200 متر ب100,000، إذا انتهى من نصفه، إذا من نصفه يستحق 50، لكن الذي جاء بعده قال أنا لا أكمل هذا إلا ب60 أو ب70، بحثنا ما شابه ذلك ما وجدنا هذا هو أفضل موجود، أن قال لا أكمله إلا ب70، إذا يأخذ 70 ويأخذ ماذا؟ بمعنى أن العمل كله ب100 وليس علي أكثر من 100، لكن هذا السابق لا يترك عمله مطلقا ولا يقدر مطلقا، وإنما هو الذي يتحمل ماذا؟ من أكمل هذا العمل. فعند ذلك الذي أكمل يأخذ 70 وهذا يأخذ ماذا؟ بقية 100 وهي 30. فمن هنا اختلفت الإجارة عن الجعالة، فالجعالة إذا ترك ليس له شيء، ليس له من عمله شيء، لأن العمل الأصل أن تكون تأتي به كاملا. أما في الإجارة فتقدر ماذا؟ تقدر عملك الذي فعلته بناء على ماذا؟ على كامل هذا العمل. هذا إذا كان الفسخ من العامل. أما إذا كان الفسخ من الجاعل، أي بعد أن عمل الإنسان مثلا كما قلنا في الجدار عمل مترا مترين، أو في من بحث يبحث عن الغلام أو عن الضالة من البعير أو البحث عن حقيبة ونحوها أخذ فترة من الزمن، ثم قبل أن توجد أو يتم هذا العمل ماذا قال؟ قال لا تكملوا، أنا استخرت الله سبحانه وتعالى، أنا سأغير، أنا سأبيع الأرض، لا حاجة لي، أنا غيرت مشروعي إلى آخره. إذن هو الذي منع ماذا؟ منع من إكمال العامل لعمله، فلعله يحصل على الجعلي. ما الذي يترتب؟ قال ومن الجاعل فللعامل أجرة عمله. يعني نقدر هذا العمل الذي حصل وهذا المضي من الزمن وهذه الساعات العمل وما شابه ذلك، قد يحتاج الآن إلى سفر إلى انتقال وما شابه ذلك، هذا كم يقدره فيما يتعلق ببناء السور هذه المواد إلى آخره وهذا العمل والعمال كم نقدره؟ عند ذلك نقدر أجرة هذا العامل بعمله حتى وإن لم يكتمل، لأن الفسخ ممن؟ الفسخ من الجاعل وليس هو الذي ترك العمل. فهذا فرق بين ما يتعلق بالجعالة والأجارة في هذا الباب، وبين الفسخ، بين أن يكون هذا من الجاعل وبين أن يكون من العامل. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب المسابقة. قال: تجوز على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب بغير عوض، ولا تصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام بشروط 5: الأول تعيين المركوبين أو الراميين، الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين، الثالث تحديد المسافة، الرابع العلم بالعوض وإباحته، الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. هذا الباب قريب من سابقه، وسابقه هو الجعالة، وهنا السبق وهو الجعل. بمعنى ما يجعل للذي يكون الأسبق من غيره، هذا هو الجعل. ومن هنا كانت هذه المناشرة بين المسابقة وبين الجعالة، وهو أن السبق الذي يستبق فيه الناس يكون جعلا، يعني من يسبق سواء كان ذلك السبق بالعدو ونحوه أو كان السبق بشيء آخر كالرمي وهي المناضلة، فمن يسبق في ذلك ومن يكون أول من غيره أو أكثر إصابة لهذه الأهداف يستحق هذا الجعل الذي يكون وهو السبق في هذا الباب. إذن المسابقة كما قيل هي من باب المفاعلة، وهو أن يشترك اثنان وأكثر من ذلك في هذا الأمر. والسبق كما قيل هو بلوغ الغاية قبل غيره، بلوغ الغاية قبل غيره بمعنى إذا كان هذا مضمارا للسباق ينتهي بمعنى من وصل قبل غيره، أو إذا كان فيما يتعلق بالسهام رميه والرمي والفوز فيه ونحو من ذلك وهي المناضلة، بمعنى أن يبلغ في الإصابة وعدد الإصابة أكثر من غيره في هذا الباب. وهذا السبق بالإسكان، السبق بالإسكان هو ماذا؟ هو هذه المسابقة. أما السبق الذي هو بالفتح فهذا هو الجعل، السبق الذي هو بفتح الباء هذا هو الجعل الذي يجعل لبانا للمتسابق أو الأسبق بين هؤلاء المتسابقين أو المتسابقين. بين حكمه وأن هذه المسابقة قد تكون كما يقال بجعل، ويجوز فيها وضع الجعل والفوز كما يقال بمبالغ وجوائز ونحو من ذلك، وأنواع كما يقال ليصح فيها المسابقة والسبق، ولكنها ماذا لا تجوز بجعل. وترك نوعا آخر، ولذلك يقولون بأن المسابقة تكون على أنواع ثلاثة، يعني مسابقة بغير جعل، ومسابقة تجوز فيها الجعل، ومسابقة لا تجوز أصلا لا بجعل ولا بغير جعل. هذه في الواقع تم الإعراض عنها، وهي كما يقال إذا كانت المسابقة في شيء لا يجوز، يعني المسابقة كما يقال في بعض الألعاب التي هي جاء النهي عنها، يعني كالمسابقة في على الألعاب ما يسمى بالشطرنج أو النرد أو ما شابه ذلك، هذه في الواقع غير جائزة، لأن ما يسمى الآن ملاكمة وهي الضرب في الوجه بين اثنين من يفوز، هذا في الواقع ما يجوز الضرب على الوجه للحيوان فضلا على الإنسان. فهذه أنواع من المسابقات لا تجوز مطلقا لا كما يقال لا بجعل ولا بغير جعل، خاصة إذا كان فيها إيذاء ويترتب عليها إيذاء أو كما قلنا في الملاكمة ضرب للوجه ونحو من ذلك، فهذه أصلا لا يجوز ولا تجوز المسابقة فيه، وإن أشرنا فكان الإعراض عنها. لكن كانت البداية فيما يتعلق بما تجوز فيه المسابقة وإن كان ذلك بغير جعل، فقال ماذا؟ تجوز على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب لكن بغير عوام. إذن كل شيء مثل ما يكون ما يسمى بالتنشيط أو القوة البدنية أو الجسدية، أو أحيانا يكون كالترويح ونوع من الفسحة، وخاصة هذا يحصل أحيانا بين الشباب ونحوهم، هذا لا مانع منه، يعني ما يسمى الآن بالعدو، العدو السريع والعدو القصير والطويل والحواجز والمتتابع إلى آخره، هذا في الواقع كله على الأقدام، وهذا قد كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، يعني في مسابقته لعائشة سابقها وكان هذا القصد منه نوع من المؤانسة ونحو من ذلك، كان منه عليه الصلاة والسلام المصارعة مع ركانة فصارعه. إذن تكون هناك نوع من هذه ما يسمى الألعاب الرياضية أو نحوها، أو قال بالحيوانات بمعنى ركب هذه الحيوانات سواء كانت من الخيل أو البغال أو الحمير أو الإبل أو ما شابه ذلك، أو النعام في بعض البلاد أو ما شابه ذلك. على كل حال كل حيوان يمكن أن يركب، يمكن أن يركب، فإنه ماذا؟ يجوز المسابقة عليه. قال والمراكب بمعنى الأشياء المراكب التي تركب كالزوارق للسيارات الدراجات ونحوها سواء كانت هوائية أو غير هوائية، طبعا ما لم تكن فيها إضرار أو ضرر، فهذه كلها على كل حال يجوز وتجوز المسابقة فيها، ويكون فيها أحيانا طبعا قد تصل في كثير منها إلى أنها دائرة في المباحات. طبعا المباحات أمرها واسع، ما لم تلهي عن واجب أو تلهي عن عبادة ونحو من ذلك، يعني الكرة ما يسمى الآن كرة القدم ونحوه السلة الآخرة وما شابه ذلك، هذه بالواقع تدخل في هذا الباب، فهي لا حرج فيها من جهة الإباحة، لكن بعد ذلك الذي قد يحيط بها من أمور قد يختلف الحكم باختلاف ما يحيط بها، يعني الناس كونهم يلعبون ونحو من ذلك فهذه لا حرج فيها، لكن أن يكون بعد ذلك يكون فيه في داخل اللعب أن يكون نوع من الإيذاء، يعني الآن الكرة القدم وما شابه ذلك الغالب يحصل فيها إيذاء والتعمد للإطاحة والإطاحة وما شابه ذلك، هذا في الواقع لا يجوز من حيث التعامل. ثم بعد ذلك المبالغة فيها وفي أمورها أو أنها تكون صارفة عن العبادة مشغلة عن العبادة، يعني تؤذن الصلوات ونحوها وما شابه ذلك والناس في لعبهم، المبالغة في ما يجعل اللعيبة ونحو من ذلك، في الواقع هذه المبالغ الأرقام ما يسمى الأرقام الفلكية هذه في الواقع هذه مستحدثات جاءتنا، في الواقع كلها تخرج عن الإطار الشرعي والجائز. لكن كونها أن تكون بين شباب ونحوهم يتروحون أحيانا وهي لا تلهيهم عن واجبهم وواجباتهم فهذا فرق بين هذا وهذا. إذن هي جائزة في أصلها، لكن مثل هذه الأمور كما قال قد تحتف بها قرائن تخرجها عن هذه الإباحة والجواز إلى أشياء أخرى قد تكون محرمة. إذن هذه الأشياء يجوز وتجوز كما قلنا قبل قليل، والدليل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مصارعته لركانة، مسابقته لعائشة، إقراره عليه الصلاة والسلام ما يحصل أحيانا بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب في المسابقة والمصارعة ونحوهم هذه، لكنها لا تكون مانع، لا تكون بجعل، لا تكون بمال، إنما كما قلنا الترويح التنشيط إلى آخره. ما الذي يجوز أن يبذل فيه المال؟ قال ولا تصح بعوض إلا على أي ثلاثة أمور، ما هي؟ إبل وخيل وسهام فقط، هذه الأمور التي يجوز وضع العوض لها وجعل الجعل لها، إن كان ذلك على إبل وهو السباق على الإبل أو السباق على الخيل يركبون الخيل ويتسابقون المتسابقين، أو أن يكون ذلك بالسهام وهما تسمى بالمناضلة بمعنى يجعل حدث معين ثم بعد ذلك الناس يستبقون في الرمي وإصابة الرمي إلى هذا الهدف. إذن هذه التي يجوز فيها جعل الجعل، أما ما عداها فإنه لا يجوز أخذ الجعل عليه، إنما تكون مسابقات كما قلنا قبل قليل من باب الترويح، من باب تجديد النشاط، من باب النشاط الجسدي ونحو من ذلك، أما أن تجعل لها جعل فهذا العلماء يقول لا يجوز ذلك. هذه الأشياء التي يكون فيها الجعل متى تصح وما هي شروط صحتها؟ قال بشروط خمسة يشترط فيها ماذا؟ يشترط في هذه المسابقة بهذه الأمور التي يكون لها الجعل يكون لها ماذا؟ أو تشترط في صحتها أن تكون أو أن تتوفر فيها هذه الشروط. أحدها قال ماذا؟ تعيين المركوبين أو الراميين، بمعنى هذا المركوب لابد من تعيينه، هذا المركوب ماذا سيكون؟ لابد أن يعرف ولابد أن يعين، بمعنى إذا كانت من إبل فهذه الإبل لأنها تختلف بين أن تكون كما يقال بختي وبين أن تكون جمالا، إذا كانت بين خيول بين أن تكون غربية وبين أن تكون هجينة أو أن تكون برذونا أو نحو من ذلك، إذن لابد من تعيين المركوبين. وهنا لم يقل الراكبين، فهنا يقول بالنسبة للخيل والإبل وما شابه ذلك العبرة بماذا؟ العبرة بالمركوب وليس بالراكب، لأنه هو اللي في الواقع الذي يكون منه السبق وما شابه ذلك، في الواقع أنه ينسب إلى المركوب من هذا البعير أو من ذلك الخيل، فهو الذي يكون أجود من غيره وأقوى من غيره وليس من الراكب إلا الشيء اليسير. وفيما يتعلق بالرمي وهو للسهام والمناضلة يقول ما لتعيين الراميين، يعني من الذي يرمي فلان وفلان وفلان وفلان حتى يعرف، لأن حتى المسابقة تكون بين متنافسين لا يكون كما يقال بين أشياء متفاوتة، يعني فرق كبير بين إنسان كما يقال الإنسان يعرف حذقه وإنسان مبتدئ متدرب كما يقال الهدف من جهة ورميه من جهة أخرى. الشرط الثاني قال ماذا؟ اتحاد المركوبين، بمعنى أن تكون المركوبين معنى متحدتين من النوع، لا يكون سباق بين وإنسان يركب بعيرا والآخر حمارا والآخر خيلا، لا بد أن تكون حتى الخيول لا بد أن تكون من جنس واحد، يعني إذا كانت عرابا كما يقال أو إذا كانت براذين أو إذا كانت مهجنة هذا لأنها هي فيها التنافس متقارب، وكذلك في الإبل في أنواعها بين أن تكون البخاتي ذات السنامين ونحوها وبين أن تكون ذات السنام الواحد فهذه تختلف، إذا لا بد من ماذا؟ من اتحاد المركوبين يكون من نوع واحد من جنس واحد. أو القوسين، بمعنى حتى الأقواس تختلف، فلا بد أن تكون الأقواس كما يقال من نوع واحد، لأن يعني بعض الأقواس تختلف، ولذلك يقولون إذا كانت فارسيا بما يسمى بالنيشان ونحوه، وبين أن يكون عربيا بقوسه. على كل حال أن تكون أنواع السهام من نوع واحد لا تكون مختلفة، حتى يكون العبرة هنا بماذا؟ متقاربة، فعند ذلك يظهر حذق الرامي في رميه. الثالث من هذه الشروط قال تحديد المسافة، بمعنى أن تحدد هذه المسافة سواء كان في المركوبين أو حتى في الرمي، بمعنى هذه المسافة ما مقدارها؟ ما يسمى 100 متر 1000 متر، إذا فيما يتعلق عادة بالرمي لا يكون بعيدا، أن يعني يكون غايته أن يكون 200 متر أو نحوها، هو الذي يمكن أن يكون التصويب إليه. إذا لابد من تحديد هذه المسافة وأن تعرف. كذلك الشرط الذي يليه قال ماذا؟ الرابع العلم بالعوض وإباحته، بمعنى هذا الجعل، يعني لا يقول ويتم هذا العرض للسباق ومن يتسابق ويدخل هذا السباق والمسابقة وما شابه ذلك ونحن لا نعلم ما هو الجعل، لأنه يعني في الغالب أنه هؤلاء لا يدخلون إلى هذه المسابقة ويتنافسون إلا وهم ماذا يبتغون هذا الجعل وهذا السبق. السبق ما مقداره؟ فلا بد أن يعرف، لا يقال بأن له شيء، له جائزة، له ما في هذا الصندوق ونحو من ذلك، بل لا بد من تحديد هذه الجائزة وتقديرها. قال أيضا كذلك مع هذا التحديد إباحته، بمعنى إباحة هذا الجعل وهذه الجائزة وهذا السبق، وهو ماذا؟ أن يكون مباحا، فلو كان كما يقال غير مباح كان يقول مثلا شيئا من الخمر، دينان من الخمر، أو يكون شيئا قطيعا من الخنازير أو ما شابه ذلك، وهو مر معنا بأنها أموال غير مباحة وما شابه ذلك، كلاب صيد ونحوها، هذه كلها على كل حال تعد ماذا؟ تعد غير مباحة، فلا يجوز أن تكون ماذا؟ أن تكون جعلا في هذا السبق. إذن لابد أن يكون المال مالا مباحا يجوز الانتفاع به. الخامس من هذه الشروط وهو آخرها قال ماذا؟ الخروج عن شبه القمار، بمعنى أن يكون هذا الجعل يخرج عن شبه القمار، وشبه القمار بمعنى أن يتقامر إنسانان متسابقين أو أكثر، يعني وهذا الذي أحيانا يسمونه أحيانا بالتحدي، أنا أدفع 100 ريال وأنت تدفع 100 ريال، 100 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 ريال، أنا أدفع وأنت تدفع ونتسابق سواء بالخيل كما قلنا أو الإبل أو بالرمي، فمن يصيب 10 أو أكثر رميا، يعني لنا مثلا عدد من السهام 10 رميات 20 رمية أو السباق، فالذي يفوز هو ماذا؟ هو الذي يأخذ هذا الجعل. هنا هذا أصبح شبه القمار، لأن الإنسان إما أن يكون غارما أو غارما، والميسر كما يقال في الأقداح ونحوها تنمي بهذا، إما أنت كما يقال تكسب هذه الأقداح كلها ومن وضع هذه الدراهم فتصبح لك فتصبح أنت الغانم، وإما أن تخسر فتكون غارما. فهنا في هذا الحال يصبح الإنسان لو أو مجموعة من المتسابقين 4-5 أقل أو أكثر كل وضع، إذن كلنا إما أن نغرم وواحد منا سيغنم، إذن نحن مترددون بين هذا وهذا، فهذا هو شبه القمار، تردد بين الغنم وماذا وبين الغرم. كيف يكون ذلك وهو الخروج عن شبه القمار؟ يكون كما يقال بأحد صورتين. الصورة الأولى أن يكون الجعل أو بثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الجعل من أحدهم، يعني أنا الذي أضع 100، كما يقول إنسان يثق في نفسه إما في السباق في المركوب أو في رميه، فما يسمونها بالتحدي، إذا أنا أضع 10,000 ريال أنت لا تضع شيئا، إن غلبتني في هذا الأمر أي في إصابة السهم أو في السبق فسبقتني لك 10,000 وأنت الآخر لا تضع شيئا. إذا هذا كما يقال الثاني على كل حال إما أن يغنم وإما فإنه لم يغرم لأنه لم يخسر شيئا، فقد سابقت وكونك لم تسبق على كل حال ما خسرت شيئا، إذن هذه صورة وبهذا خرجت عن القمار. الصورة الأخرى أن يكون هذا الجعل من خارج عنهم، يعني يكون إنسان أميرا تاجرا وما شابه ذلك، يريد أن يشجع الشباب، يريد أن يشجع المتسابقين، من يسبق له من عندي سيارة، له من عندي 10,000 وما شابه ذلك، إذن هو ليس أحد المتسابقين. إذن على كل حال أنت إما أن تغنم، لكن على كل حال في المقابل لن تغرم لأنك لم تدفع شيئا، وإنما الجعل كان من ماذا؟ من شخص خارجي. الصورة الثالثة قال ماذا؟ قال بأن يكون بالمحلل، ولذلك قال بأن يكون العوض من واحد ف فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا. وهذه هي الصورة الثالثة، إن أخرجت أنا شيئا وأنت تخرج شيئا أو حصل بيننا تحدي، نأتي بإنسان ثالث أو رابع يكون لا يدفع شيئا. ومن شرط هذا الذي يدخل أن يكون ماذا؟ أن يكون يعني كما يقال ينافس، لا نجعله صوريا، يعني كما يقال نحن يعني نعرف بالحذق في المسابقة، ولذلك أنا أضع 10,000 وأنت تضع 10,000، فلا نأتي بإنسان كما يقال متدرب مبتدئ لا يعرف في الرمي ونقول هذا أصبح محللا، لأن في الواقع كما يقال أشبه كما يقال نوع من الشيء الصوري الذي ليس بصحيح، لكن يكون منافس والداخل معنا والذي لم يدفع شيئا يكون ماذا؟ يكون منافسا لنا، سواء كان ذلك في المركوبين من إبل ومن خيل ونحوها أو كان ذلك في الرمي. فمعنى ذلك يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا هو الكاسب لهذا الجعل، ومعنى ذلك نحن جميعا ما أخذنا شيئا. وهو على كل حال بعد ذلك لو خسر يكون هو أيضا ماذا؟ لم يخسر شيئا، فسيكون هو غانما وليس بغار. إذن بهذه الصورة خرجت عن ماذا؟ عن شبه القمار. قبل أن آتي إلى الأسئلة لعلي فيما يتعلق بالاختبار أحدد الاختبار البديل لمن لم يحضر، ولعلي كوننا أعلننا عن البديل كان في الواقع لعله في تخلف أو تأخر من كثير، لكن على كل حال سيكون الاختبار، وهذا أظنه أعلن عنه في التويتر أو كذا، يوم الأربعاء القادم بإذن الله، يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. أرجو أن يكون ممن اختبر، أريد اختبار 3 أو 4 يشاركون الشيخ عادل في الإشراف على الاختبار، لعله يعني إن شاء الله بعد الدرس هذا اليوم أو غدا يلتقون بالشيخ عادل ويقول نحن 3 أو 4 مستعدين أن نشارك في المراقبة الأسبوع القادم، يكون ذلك بعد يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء من الأسبوع القادم. إذن هذا فيما يتعلق بالاختبار في هذا في النصف الثاني الذي مضى. إذن هذا السؤال كان عنه وكان البدء به، قال إذا عمل إنسان شيئا وأعطي الجول بدون علم هل يأخذ أم لا؟ هو على كل حال الأصل أنه لا يستحقه، يعني كونه عمل هذا العمل دون أن يعمله لأجل الجعل كما قلنا قبل قليل هو الأصل أنه لا يستحقه، لكن كونه الإنسان الذي وضع هذا الجعل لما جاءه بابنه جاءه بحقيبته أعطاه إياه هذا على كل حال له ذلك، لكن ليس للعامل أن يطالب يقول أن هذا حقي وأنت أعلنت عن الجعل وأنا الآن قد أتيت به، يعني كما يقال لعله أتى بالطفل وسلمه إلى مركز الشرطة ونحوه، ثم بعد ذلك لعله وجد في الصحف أو نحو من ذلك بأن من رد فلانا أو حضر فلانا أو ما شابه ذلك، يعني الولد المفقود وهذه مواصفاته له 10,000 ريال، لا يأتي ويطالب يقول أنا الذي سلمته لمركز الشرطة أو ما شابه ذلك، لكن كون الوارد للطفل يبذل له هذا الجعل أو غيره أقل منه على كل حال هو لا يستحقه إلا أن يعمل بعد العلم بالجعالة. قال هل يجوز طلب المال مقابل شيء الذي وجده من لقطة وغيرها إذا لم يقارب صاحب المال شيئا؟ هذا سيأتينا في اللقطة، طبعا هو العسل له نظر فقط إلى الجعالة والجعل ولم ينظر إلى باب اللقطة، سيأتينا باب اللقطة وأحكامها، وهو في الواقع أنه لا يستحق، بل هذا من الواجب عليه كما سيأتينا بأن الإنسان إذا التقط فالواجب عليه أن يعرفها وليس له في ذلك شيء، وإنما هو في الواقع يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى أولا أو بعد ذلك التملك بشرطه الذي ستأتي الإشارة إليه في باب اللقطة، وهو أن يعرفها سنة وأن يحافظ عليها مدة سنة ونحوها، فإذا فعل ذلك فعند ذلك له أن يتملكها حكما، وهذا سيأتي بابه ليس بالبعيد. هذا يسأل يقول لو اشترط الأجير على مشغله أن يعطيه أجرة عمله إن صار عنده ظرف وترك العمل هل يصح شرطه؟ لا يصح شرطه، هذا الشرط لا يصح، لأن من شرط الإجارة اللزوم، فهو من شرطه يعني اللزوم، أما يقول أنا متى ما شئت أفسخ هذا العقد هذا كما قلنا قبل قليل لو استأجر دارا وقال متى ما شئت خرجت منها أو أخرجتك منها هذا أصبح العقد ماذا؟ أصبح غير لازم، أصبح غير ثابت، ومن شرط وهذا فائدة معرفة العقود الجائزة واللازمة، اللازمة ليس لك أن تفسخها لوحدك، إنما لابد أن يكون ما يسمى بباب الإقالة. فأنت تقول جاءني ظرف وما شابه ذلك، فهو لعله يقدر ظرفك ويقدر لك بعد ذلك العمل. لكن كان كما يقال فسخت هذا العمل، طبعا إذا كان العمل بالزمني أن تعمل عنده شهرا عنده سنة وما شابه ذلك، فهذا أمره يختلف باختلاف من يكون إنسان عمله لأن يعمل شيئا معينا. يعني اتفقت معك على أن تعمل مثلا لمدة شهر، ثم بعد ذلك جاءت وظف قاهر وما شابه ذلك لفسخه، يعني ويصبح عند ذلك ينظر في هذا الأمر. هذا يسهل عما أشرنا إليه في أثناء الحديث ما يتعلق بسباق السيارات، قال هذه لها عواقب وخيمة إلى آخره. على كل حال نحن نقول أنها باب الجائزة، وهي على كل حال عواقبها كالخيل، الخيل يحصل منها السقوط وما شابه ذلك، يعني هي ليست مقاتلة، هي ليست مصادمة، يعني مما لا يجوز أيضا كذلك من المسابقة. أحيانا ما يكون بين أن تدرب بعض الحيوانات كالخراف أن ينطح بعضها بعضا، أو ديكة ينقر بعضها بعضا، أو ثيران، هذه لا تجوز. وإذا كان فيها هذا نوع من الإيذاء هذا أيضا كذلك لا يجوز. المصارعة التي أشرت إليها هي ما تسمى بالمطارحة، يعني ليست هي كسر للرقبة والذي يفعل يسمى بالمصارعة الحرة ونحوها، لا ليست هي من هذا الباب، وإنما تفعل أحيانا في عرض البال ما يسمى بالمطارحة، يعني هذه ليس فيها إيذاء، فهذا لا يجوز كما قلت هو من باب التنشيط ونحوه، لكن لا يؤخذ عليه السبق. يعني جاء السؤال أو أكثر من سؤال حول حصر هذه الأشياء، لماذا حصر الجعل فيها، هذا لأن الحديث صريح في هذا، جاء بصيغة الحصر لا سبق إلا في كذا، إذا جاء النفي وجاء إثبات بأنه لا سبق ولا يؤخذ السبق إلا على هذه الأمور الثلاثة، وهي خف أو حافر أو نصل، ومعنى ذلك أن ما عدا ذلك لا يكون فيه هذا السبق. جاءت أسئلة أيضا بس لأن أكثر من واحد، هل يقاس عليها غيرها، يعني هل الإبل والخيل كانت هي المراكب في ذلك الزمن فيكون مثلها السيارات ونحوها؟ يعني مسألة محتملة إذا كانت السيارات هي التي تقاد في الحرب ونحوها، أما السيارات العادية ما أدري. على كل حال مسألة محتملة في هذا الباب، لكن الأقرب في النصل الآن الأسلحة النارية لعلها تدخل في هذا الباب، يعني كان سابقا السهام هي ذات الرمي، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلم بالرمي، وعلى أنه قوة الرمي لا شك أنه كان مؤثرا، لأنه كان يمكن أن يضرب الإنسان المتقدم على بعد 200 متر ونحوه فيكون مؤثرا، فلا شك الآن الأسلحة النارية ودقة الإصابة فيها وما شابه ذلك لعلها تأخذ شيئا من هذا الباب في هذا الأمر، يوقف في هذا الحد. أما بعد ذلك أن يقاس، يبقى بعد ذلك هل المسابقات الثقافية ما يتعلق بحفظ القرآن، ما يتعلق بتشييع بعد طلب العلم، هل يأخذ هذا الباب؟ على المذهب لا يأخذ، على المذهب لا، لأن كما قلنا الحديث صريح في هذا الباب. لشيخ الإسلام رأي في هذه المسألة، وهو أن ما كان فيه إعانة، لأن هذه الأشياء الثلاثة ذكرت فيها إعانة للمسلمين وتقوية لهم ونشرا للإسلام خاصة فيما يتعلق بالجهاد، فيلحق بعد ذلك ما كان فيه عزة للإسلام من جهة العلم والتعلم والتعليم وما شابه ذلك، فيكون الدخول وما تجدونه أحيانا في المسابقات وإقرارها هو من هذا الباب. لكن على أصل المذهب أن السبق لا يؤخذ والجعل لا يجعل إلا في هذه الأمور الثلاثة فقط دون غيرها. لذلك الآن لعلي سأمر بكثير من الأسئلة، لأنها هي التي بالواقع أجبت عليها من غير قراءة. هذا يقول في كرة القدم إذا أتت عدة فرق وكل يدفع مالا والفائز يأخذ ذلك الجعل، هل هذا يجوز؟ هذا الذي قلنا شبه القمار، يعني تكون عدة فرق وفرق أو نحو من ذلك، فهذه أصلا كرة القدم لا يجوز فيها أخذ الجعل مطلقا، يعني الاستهام والخير إلى آخره، قلنا أن يجعل كل متسابق جزءا من المال الذي يفوز يأخذه، هذا لا يجوز إلا إذا خرجنا من شبه القمار. وشبه القمار أشرت إليه وهو أنه إما أن تكون غارما أو قارما، القمار هو الميسر، يعني اللي نصيب الحظ، بعض الألعاب الإلكترونية في بعض البلاد تكون بالمال، فأنت تضع مالا ثم بعد ذلك قد يخرج لك شيئا كثيرا أو قد لا يخرج لك شيئا، إذا إما أن تكون خاسرا وإما أن تكون رابحا، في كثير من البلاد ما يسمى باليانصيب، كانت ونحن صغار شيء يسمونه شحتك بحتك يعني شيء كذا تختار رقما ثم لعلها تأتيك نفخة قليلة أو شيئا كما يقال أو أحيانا يكون شيئا أكثر من ذلك، وهو نوع من التدريب الواقعي واستجرار لهذا الميسر من الأطفال حتى يعتادوه، واليانصيب في واقع ينتشر في كثير من البلاد وهو شيء يسير يضعه الإنسان، فلعله ثم بعد ذلك يسمع أن الإنسان يكسب 10 ملايين ونحو من ذلك، هذا في الواقع نوع من الميسر، فهذا مثله تكون غانما أو أن تكون غارما. هذا يقول هناك نوع من المسابقة يذبح الشاة ثم يختطفها مشاركون في المسابقة بخيولهم، هل يجوز؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، أو إذا كان جعلا فهذا لا يجوز من هذا النحو، وقد يكون فيه هذا النوع من أقرب ما يسمى بالنثرة، النثرة أن يجعل المال ثم بعد ذلك يتنافس الناس في أخذه، وقد يحصل فيه نوع من كما يقال التزاحم على مضاربة فيه، وقد يحصل نوع من يعني النوع من التدافع ومشابه ما شابه ذلك، فهذا في الغالب أنه قريب منه، الذي يظهر أنه قريب منه. هذا المسابقات العلمية أشرت إليها، هذا يخرج عن موضع السبق. قال: رجل طاف حج وطاف للإفاضة وطاف بالبيت طواف الوداع، ولكنه لم يسع بين الصفا والمروة، فما حكم ذلك؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان قد حج سعى مع طواف القدوم وكان مفردا أو قارنا فهذا لا يلزمه إلا سعي واحد وقد قدمه مع طواف القدوم، وإن كان متمتعا أو لم يسعى مع سعي مع طواف القدوم سواء مفردا أو قارنا فهذا في الواقع عند عامة العلماء لم يكتمل حجه، لأنه ترك ركنا، لأن السعي بين الصفا والمروة هو أحد أركان الحج على ما مضت الإشارة إليه، ومعنى ذلك أنه لم يتم حجه، فعليه أن يأتي ليكمل حجه الذي بدأه. قال: إنسان يقول أنا كثير الحلف بالله، مثال: قال: لو جاءني شخص وطلب مني مبلغا من المال أقول والله لا يوجد معي وأنا معي، فما الحكم في ذلك؟ هذه هي اليمين الغموس، يعني أنت كاذب وأقسمت بأنك ليس معك وأنت معك، فهذا في الواقع لا يجوز بحال، لا يجوز بحال هذه اليمين الغموس، ومن شدتها لا تكفر، يعني سيأتينا باب الأيمان وأن اليمين المنعقدة تكفر ولا كفارة يمين، أما هذه التي تكذب تحلف فيها وأنت عالما بكذبك فهذه هي اليمين الغموس التي في الواقع يعني من عظمها أنها لا تكفر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.